بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه المحاضرة أيها الإخوة لعلها محاضرة فريدة من نوعها، لا أذكر أنني جلست في محاضرة تتحدث عن الفرائض والمواريث، لكنني جلست في دروس تشرح فيها الفرائض والمواريث. وبما أنها محاضرة واحدة فالكلام سيكون مختصرا، وسنأخذ مسائل لا يسعنا أن نجهلها كطلاب علم. وعلم الفرائض وعلم المواريث علم ينبغي أن يشاع في زماننا، حتى إن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص الفقهي قال: فعلى طلاب العلم أن يهبوا في المساجد والمدارس والجامعات لتعلم هذا العلم وتعليمه. والبرهاني رحمه الله يقول: وبعده، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، من أفضل العلم بلا معارض. وأنا أريد أن أذكر لكم فائدة ونكتة. كل أهل فن يقولون فننا هو أفضل الفنون أو من أفضل الفنون، فهو الآن يؤلف منظومة في الفرائض فيقول: وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. مثل النحوي الذي قال: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعلى كل حال، العلم الشرعي كله فاضل ومكرم ومشرف، وأفضل العلوم على الإطلاق بلا شك علم العقيدة، لأن المرء يصحح به دينه. إذن يقول: وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندة. ورد في حديث ضعيف أن علم الفرائض والمواريث نصف العلم، اختلف في توجيه ذلك. مما وجه به هذا الحديث الضعيف أن المسائل منها ما للأحياء ومنها ما للأموات، فعلم الفرائض يتحدث عن الأموات فهو نصف العلم، أو وهذا اختاره صاحب العزب الفائض، أو يقال بأن المال الذي يأتيك إما أن يأتيك اختيارا تختار أنت هذا المال، وهذا يكون في البيع والشراء ونحو ذلك والهبة، وإما أن يأتيك قهرا كالفرائض، فهو بهذا الاعتبار نصف العلم. ثم قال: وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، يعني هذا العلم سيرفع، والحديث الوارد في هذا ضعيف. وكل ما ورد في فضل علم المواريث بالخصوص لا يصح، لكنه داخل في فضل العلم الشرعي بالعموم، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث ابن عباس: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. فأنت إذا اشتغلت بعلم الفرائض والمواريث ستعمل بالأمر النبوي: الحقوا الفرائض بأهلها، ستوصل الحق إلى أهله كما شرع الله سبحانه وتعالى. المؤلفات في هذا العلم كثيرة، العلماء ألفوا في كتب الفقه كتاب الفرائض والمواريث، وألفوا كتبا مستقلة في هذا الباب وهذا العلم، كالعذب الفائض وهو شرح عمدة كل فارض، والعذب الفائض هذا لإبراهيم ابن عبد الله الحنبلي، وعمدة كل فارض لصالح بن حسن الحنبلي، منظومة. قال في أولها: قال الفقير صالح بن حسن الحمد لله الغني المحسن. وهناك كتب أخرى، تعرفون الرحبية وشروحها، وهناك الفوائد الشنشورية على الرحبية، هناك حاشية الباجوري وغيره، هناك البرهانية، الفواكه الشهية لابن سلوم ومختصرها، وسيلة الراغبين له. وفي وقتنا الحالي والمعاصر كثرت المؤلفات في الفرائض، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح البرهانية، وله تلخيص فقه الفرائض، وله تسهيل الفرائض، والشيخ الفوزان رسالة علمية، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. على كل حال، هذا العلم يحتاج إلى شيخ وإلى حفظ، لأن الرحبي ماذا يقول؟ يقول: والثلثان وهما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمامه. هناك منظومة حنبلية في الفرائض اسمها الفارضية، وهي متأخرة عن الرحبية، يقول فيها: وجيزة والحشو فيها يندر فاحفظ، وحشو الرحبي سكره. وعندي أن البرهانية أفضل من الرحبية. لماذا؟ لأنها استوفت أبواب الفرائض، أما الرحبية فلم تستوفي، حتى جاء الخليفي فأكملها بالأبواب التي لم يذكرها الرحبي. وأيضا البرهانية أقل أبياتا من الرحبية التي لم تستوفي جميع أبواب الفرائض. فحال الرحبية والبرهانية يا أبا عمر كحال الشاطبية والطيبة في علم القراءات. فالشاطبية فيها السبع وهي طريق واحدة، وأبياتها 1170 تقريبا، والطيبة 1000 بيت، وفيها القراءات العشر جميعا، فيها القراءات العشر جميعا الكبرى. على كل حال، وكتب المذاهب الأربعة المؤلفة في الفرائض كثيرة وكثيرة جدا. هذا العلم علم يطلق على المختص فيه بالفرضي، وهو علم سهل، لكن الحساب الموجود فيه صعبه على الناس وعلى طائفة من طلاب العلم، ويدل على سهولته انحصار أدلته، وأكثره مجمع عليه، ويمكن أن يضبط، ليس فيه نوازل في الحساب وفي فقه الفرائض، ليس هناك نوازل فيه، وآياته محصورة في آيات أربعة. الآية الأولى: في إرث الأصول والفروع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية الثانية: في إرث الزوجين والإخوة لأم، قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية. والآية الثالثة: في إرث الإخوة لغير أم، يعني الإخوة الأشقاء ولأب، وهي آخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه تسمى بآية الصيف لأنها نزلت في الصيف. والآية الرابعة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذه خاصة بذوي الأرحام. أضف إلى ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. النصوص الخاصة بالفرائض نصوص قليلة، يمكن أن تحفظها وأن تضبطها حفظا وفهما. وكذلك قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نحن نحتاج أن نعرف ما يتعلق بالفرائض خاصة في وقتنا لعدة أسباب. الأول أن هذا من العلم الشرعي الذي جاءت الأدلة تترى في الحث عليه والدعوة لتعلمه. ثانيا لتفقيه الناس به، لأن من الناس الآن من لا يعمل بهذا العلم في حياته. كلنا نحتاج إلى هذا العلم، هل هناك أحد لا يحتاج إلى هذا العلم؟ لا أقصد يحتاج إليه كمعرفة، وإنما كتطبيق عملي كلنا نحتاج إليه، صح؟ طيب، الآن موجود من يحرم مثلا أخواته من الميراث، أو يحرم بناته فيقسم الميراث قبل وفاته فلا يعدل في العطية والهبة، موجود ولا غير موجود؟ أو قد يحرم أولاده الصغار، موجود، وهذا للأسف الشديد موجود في بلادنا في فلسطين، يقولون هذه البنت تزوجت من رجل من عائلة أخرى فكيف أنا أعطيها من مال أبي؟ فيحرمونهن ويأخذون حقهن بسيف الحياء، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه كما جاء في السنة. إذن هذا السبب مهم لتعلم هذا العلم حتى نذكر للناس حكم الله عز وجل فيأخذوا به ونقيم عليهم الحجة. هناك سبب آخر وهو رد عاديات الطاعنين في الإسلام في مسائل الفرائض. هناك من يطعن في الإسلام يقول: لماذا يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا موجود. وقبل أن أجيب عن هذه المسألة أريد أن أذكر شيئا. عندما تقرأ في علم الفرائض والمواريث، تقرأ آيات الفرائض والمواريث تنبهر من هذا القرآن العظيم الذي يذكر لك الحسابات الرياضية بأسلوب مشوق من كلام ربي سبحانه وتعالى بدون أي خلل، بإحكام وإتقان، وأنت تقرأ آيات المواريث حسابات تكاد أن تبكي، بل إنك تبكي. وختمت آيات المواريث: إن الله كان عليما حكيما، والله عليم حليم، يبين الله لكم أن تضلوا، إن الله كان بكل شيء، والله بكل شيء عليم، في علم، في حكمة، في حلم. الله عز وجل يعلم كل شيء، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. هناك حكمة في هذه القسمة. أهل الجاهلية كانوا لا يعطون الصغار والنساء، يعطون الميراث لمن حمى الذمار وركب الخيل وحمل السيف ودافع ونافح. وجاء الإسلام فأكرم المرأة وأكرم الأطفال هؤلاء وأعطاهم حقوقهم، وحتى في الأمم الأخرى الآن. فأنت عندما تقرأ هذه الآيات مثلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت بالإجماع من أم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآية، شوف، ليس هناك صعوبة. ولذلك هذه لفتة لمعلمي الرياضيات أن يعلموا أولاد المسلمين الرياضيات من الكتاب ومن السنة، يقول له أربع تفاحات زائد أربع تفاحات يساوي كم؟ كم؟ ثمان تفاحات. طيب يا أخي، شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله له كتيب جميل جدا اسمه لفتة إلى معلمي الرياضيات، جاء إلى أدلة من الكتاب والسنة فيها هذا الحساب، وعلمنا كيف نعلم أولادنا هذا العلم من خلال الكتاب والسنة. يعني خلنا نسميه أسلمة الرياضيات إذا صحت العبارة. فهذا العلم من القرآن في أصله ومن السنة، وكذلك مرجعه إلى الإجماع. طيب كيف نرد على هؤلاء؟ أريد فقط أن آتي بجملة معترضة، كيف نرد على من يقول إعطاء الرجل مثل حظ الأنثيين ظلم للمرأة؟ أنا أقول إعطاء الرجل مثل المرأة ظلم للرجل. هم يقولون إعطاء الرجل مثل حظ الأنثيين ظلم للمرأة، أنا أقول إعطاء الرجل كالمرأة ظلم للرجل. طيب خلنا نرد على هذه الفكرة الآن. لو جاءك الآن شخص فقال لك أنتم في الإسلام للرجل مثل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ما بصير، هذا ظلم للمرأة، كيف ترد عليه؟ هناك رد إجمالي ورد تفصيلي. الرد الإجمالي نقول له من يعترض على هذا الكلام؟ فيقول الناس. فأقول له أنا من الناس وأنا مش معترض، والمسلمون من الناس وهم غير معترضين. فيبهت بهذا. قد يقول لا، أنا عقلي لا يقبل بهذا ويعد هذا ظلما. نقول له عقلك أنت لا يقبل بهذا، لكن عقلي وعقول المسلمين المستسلمين يقبلون بهذا. فإذا هذه الشبهة منسوفة من أصلها جملة. طيب نأتي إلى الرد التفصيلي. الرد التفصيلي أولا يا إخواني بارك الله فيكم، للذكر مثل حظ الأنثيين في أربع حالات فقط في المواريث: بنت مع ابن، أخت شقيقة مع أخ شقيق، أخت لأب مع أخ لأب، بنت ابن مع ابن ابن. بس أربع حالات. زد عليها بنت الابن مع ابن ابن ابن أنزل منها إذا كان في المسألة بنتين فأكثر، يعني استكملني الثلثين، يعني هي في النهاية عائدة إلى أربع حالات. وهناك حالات عشر، وهذا ذكره شيخنا الشيخ مطلق الجاسر له كتاب أو كتيب اسمه نقض الشبهات المتعلقة بالمواريث يعني في القرآن الكريم. أولا يعني أنا أنقل منه، أنا ما أحصيتها في الحقيقة، هناك عشر حالات المرأة تأخذ كالرجل، عشر حالات. يعني أعطيك مثال: ماتت امرأة تركت زوجا وأختا شقيقة، الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف، إذن رجل كالمرأة صح؟ هناك عشر حالات المرأة تحجب فيها الرجل، يعني مسألة فيها بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، والأخ لأب ليس له شيء. هناك عشر حالات المرأة تأخذ أكثر من الرجل، المرأة تأخذ أكثر من الرجل عشر حالات، مثل أخت شقيقة مع أخت شقيقة مع عمين أشقاء، الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ نصف، والعمين كل واحد ربع، إذن أخذت الأخت الشقيقة أكثر. فإذن عندنا عشر حالات الأنثى تأخذ كالذكر، وعشر حالات الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، وعشر حالات الأنثى تحجب الذكر. وين ما بيشوفوش إلا هذيك الجهة، يعمون عن تلك، لكن لا ينظرون إلا للذكر مثل حظ الأنثيين في أربع حالات ويعممونها. ثم تعال هذه للذكر مثل حظ الأنثيين، والله إنها غاية الحكمة. ليش؟ لأنه عندنا قاعدة تقول، وهذا بعرفها أبو عمر، أنا بقول أبو عمر وما شاء الله عندنا أبو عمر وأبو عمر الله يبارك فيكم. طيب الغنم بالغرم، صح؟ الغنم بالغرم. الآن لما نعطي عندنا ابن وبنت، الابن يأخذ يعني اثنين والبنت كم تأخذ؟ واحد. طب لماذا نعطي الابن اثنين والبنت واحد؟ لأنه فيه غرم عليه، أول غرم عليه المهر، بده يتزوج، هو الذي يدفع المهر. ثاني غرم عليه أنه سينفق على زوجته وعلى أولاده. ثالث غرم عليه سينفق على أقاربه مثل والديه، قد يكون غير والديه كذلك. المرأة هل ستنفق على أحد؟ لن تنفق على أحد، بل لا تنفق على نفسها أصلا، يعني أبوها بينفق عليها والمسؤول عنها ينفق عليها، إذا متزوج زوجها بينفق عليها. بالله عليكم، هل من العدل أن نعطي هذه المرأة كهذا الرجل، هذه الأنثى كهذا الذكر؟ هل هذا من العدل؟ لا والله، إنه من الظلم. فالإسلام جاء بالعدل هنا. المساواة ليست عدلا دائما، المساواة تكون في حالات عدل، لكن في حالات تكون ظلم. يعني مثل الآن العمل، هل لو جعلنا المرأة تعمل كالرجل تماما، تحمل على ظهرها الإسمنت وتسوق هذه الجرافات وتعمل الأعمال الشاقة، هل هذا ظلم لها أم ليس بظلم؟ هذا ظلم والله. فالإسلام دين العدل، دين الرحمة، دين الحكمة، دين الحلم، كما ذكر الله عز وجل في آيات المواريث في أواخرها. طيب يا إخوان، الذي لا يأخذ بحكم الله عز وجل في هذه الأحكام في المواريث فهو ضال ومتوعد بوعيد شديد. طبعا إذا أنكر ذلك هذا كافر، إذا عصى وخالف عاص مع اعترافه بأن حكم الله هو الحق لكنه ظلم، نقول له أنت معرض لوعيد شديد. يقول الله عز وجل تلك حدود الله، لما ذكر آيات المواريث، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من أجل دراهم ومال ثان تأكل حق أختك وربما تكون محاميا عن الباطل؟ وقال تعالى في آخر آية في النساء يبين الله لكم أن تضلوا، فالذي لا يأخذ بأحكام الله في المواريث ضال، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هناك مشايخ في كل علم مبادئ عشرة، جمعها أحدهم في قوله إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرفة. أخونا الشيخ هاني البرعي وفقه الله له كتاب، إيش اسمه؟ كتاب ذكر فيه مبادئ كل العلوم، جاء إلى علم الفرائض ذكر مبادئ علم التجويد، علم الأصول، علم الحديث، علم النحو إلى آخره في كتاب. فهذا العلم له مبادئ، نأخذها مبدأ باختصار. المبدأ الأول تعريفه، إيش تعريف علم الفرائض أو المواريث؟ هو فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها. عندنا فقه المواريث وحساب المواريث. فقه المواريث يعني أن تعلم بأن الزوج يأخذ النصف إن لم يكن للزوجة الميتة فرع وارث، ويأخذ الربع إن كان لها فرع وارث. والدليل قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع، مما ترك. طيب هذا فقه المواريث. لكن حساب المواريث، أتيك شخص يقول لك هناك امرأة ماتت تركت زوجا وتركت 10,000 دينار، فأنت تعطيه الفقه ثم توزع له هذه التركة على الورثة، تعطي كل واحد حقه الشرعي، فهذا هو حساب المواريث، فقد يأخذ النصف، قد يأخذ الربع إلى آخره. طبعا عندنا الفروض المقدرة في القرآن الموجودة في القرآن 6، وهي النصف ونصفه يعني الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، وعندنا الثلثان ونصفها يعني الثلث، ونصف نصفها يعني السدس. 6 فرائض موجودة في القرآن، يعني محددة في القرآن الكريم. إذن هذا هو المبدأ الأول، وهو تعريف وحد علم المواريث والفرائض. طب قد يقول قائل ما هي المواريث؟ المواريث جمع ميراث، وهو ما يخلفه الميت من مال وحقوق تورث عنه ويورث عنه. هذا تعريف علم الفرائض. والموضوع موضوع التركات، يعني ما يخلفه الميت. ثم الثمرة، إيش الثمرة؟ ثمرة أن نوصل الحق إلى صاحبه كما شرع الله عز وجل. ونسبة، نسبته أنه من العلوم الشرعية. وفضله، الفضل أنه من العلوم الشرعية، كل ما ورد في فضل العلوم الشرعية داخل فيه. وكذلك ورد أدلة يعني فيها ضعف في بيان فضله، بل جاء عن عمر أنه قال إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. يعني وإحنا جالسين في هالدواوين وفي هالمضافات وفي هالبر نصير نأخذ ونعطي مع بعض بالفرائض، بدل ما نلعب بالشدة أو بالشطرنج أو بالألعاب الإلكترونية هذه الأتاري وما أتاري والبلاستيشن، لا نلعب بالفرائض. ما تعطيني مسألة وأعطيك مسألة، إيش الدليل على كذا وإيش الدليل على كذا، إيش رأيكم؟ والله هذا يعني يعمل العقول وينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا علمهم، كانوا يتدارسون العلم، فالمذاكرة حياة العلم. إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، طبعا يحتمل الفرائض هنا يعني فرائض الدين بالعموم أو الفرائض اللي هي علم المواريث. ونسبة وفضله والواضع، الواضع الذي وضعه هو الله عز وجل، يعني في القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام موحى إليه والإجماع، يعني الواضح هو الله سبحانه وتعالى. والاسم، إيش اسمه؟ علم الفرائض وعلم المواريث. ليش علم الفرائض؟ شوفوا يا مشايخ، صلاة الفجر تسمى إيش؟ قرآن، صح؟ وقرآن الفجر ليش سماها قرآن الفجر؟ صلاة الفجر لأن القرآن جزء منها، فهذا من تسمية الشيء ببعضه، صح؟ كذلك علم المواريث يتكون من ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب، فسمي ببعض أجزائه، وهو الميراث بالفرض يعني بما قدره الله عز وجل في كتابه، النصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. وهناك التعصيب من يرث بلا تقدير كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. فاسمه علم الفرائض وعلم المواريث لاستمداده من الكتاب والسنة والإجماع. حكم الشارع، إيش حكم تعلم المواريث؟ فرض كفاية. الأصل العلوم الشرعية تعلمها فرض كفاية، لكنه قد يصير فرض عين. يعني الشيخ من لبنان ما شاء الله، الشيخ خالد من لبنان، ما في لبنان أحد يعرف الفرائض، وهو عنده قدرة أن يتعلم هذا العلم، وأعطاه الله عز وجل عقلا وفطنة وذكاء، وما في أحد في بلده يجب عليه عينا أن يتعلم هذا العلم. ففرض الكفاية الأصل أن من قام به، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكنه قد يصير فرض عين إذا لم يقم به أحد، أو إذا قام به بعض الناس لكنهم لا يكفون، لكنهم لا يكفون. حكم الشارع، مسائل، يعني مسائله ما يذكر في كل باب من تفاصيل المواريث. طيب، قيل إن أول من ألف فيه عبد الله بن شبرمة، توفي سنة 144، وقيل أن أول من ألف فيه هو أبو حنيفة رحمه الله عز وجل، توفي سنة 150. طيب يا مشايخ، بارك الله فيكم، عندنا الآن مسائل مختصرة أمر عليها مرورا. أولا، ما هي أركان الإرث؟ أركان الإرث ثلاثة: وارث، مورث، موروث. يعني يقولون لا تتقن علم الفرائض حتى تموت نفسك وأهلك. وارث يعني أنا متت، ها؟ أنا الآن موروث وأبنائي هم الورثة، والمال الذي تركته الميراث هي التركة. إذا وجد هذه الثلاثة هي أركان الإرث. طب لو ما في مورث ما في توزيع تركة، لو ما في وارث ما في توزيع تركة، المال يذهب إلى بيت المال إذا ما في وارث بالمرة، لا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب ولا من ذوي الأرحام. طب لو ما في تركة، تركة متت وأنا ما عندي فلس واحد، خلص ما في توزيع تركة. فهذه هي أركان الإرث الثلاثة: ووارث، مورث، موروث، أركانه ما دونها توريثه. طيب، عندنا بارك الله فيكم شروط الإرث، شروط الإرث ثلاثة، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث، اقتضى التوارث. ثلاثة شروط. الشرط الأول تحقق وجود الوارث حين مات مورثه، يعني لما أموت أنا يكون أبنائي وورثتي موجودين، لكن لو كانوا غير موجودين ما في توريث لهم. إذن أولا تحقق وجود الوارث حقيقة أو حكما، حقيقة يعني حي يرزق، حكما أن يكون إيش؟ حملا أو يكون مفقود مثلا لا يدرى عن حاله، فهو موجود يعني في الأصل موجود، أيضا حكما يعني يكون موجودا قد يحكم بموته. اثنين التحقق من موت المورث، يحكم الأطباء أو يعني يستفيض أنه مات حقيقة أو حكما، حقيقة يموت خلاص تصعد روحه إلى بارها، حكما يكون مفقودا فيحكم الحاكم والقاضي أنه في حكم الميت. طيب أحيانا بصير بموت جماعة مع بعض، أنا بكون في السيارة أوتوبيس فبموت الأب والابن معا ولا ندري من مات قبل الثاني، احنا اشترطنا انه يكون الوارث حيا بعد موت المورث، طب هنا هل نعلم من الحي قبل الثاني؟ لا. فايش حكم هذا؟ او يصير حريق في البيت او غرق سفينة او تفجر طائرة في الجو، يموت عدة ورثة من بعضهم مع بعض لا ندري من المتقدم من المتأخر، ما الحكم؟ الحكم اننا لا نورث بعضهم من بعض، وانما يرث كل واحد منهم ورثته دون أن يرث واحد من الآخر، واضح هذا؟ ذلك يقول البرهاني وإن يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق فلا تورث بعضهم من بعض وبالتراث لسواهم فقضي. والشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني كيف يرث هذا مني؟ هل بجهة النسب ولا بجهة الزوجية ولا بجهة الولاء؟ وهذا يقودنا إلى بارك الله فيكم إلى جهات الإرث أو أسباب الإرث. أسباب الإرث ثلاثة، وهي نكاح ونسب ثم ولاء، ليس دونها سبب، يعني أي واحد يرث من الثاني لابد أن يكون هناك أحد هذه الأسباب الثلاثة. نكاح، الزوج يرث من زوجته، والزوجة أو الزوجات بين قوسين الأربعة أو الثلاثة أو الثنتين أو الواحدة ترث من زوجها، هذه بالزوجية. ونسب، النسب يرث بالنسب الأصول والفروع والحواشي، الأصول من ولدك والفروع من ولدتهم والحواشي من ولدهم آباؤك، يعني أبي يرثني، ابني يرثني، أخي يرثني، طبعا في تفصيلات، هذا ميراث بالنسب. وولاء يعني من أعتق العبد يرث منه، كذلك عصابته المتعصبون بأنفسهم. طب هل ترث مني لأنك ابن بلدي؟ لا، لا ترث مني لأنك ابن بلدي، واضح؟ وإنما الميراث محصور في هذه الأسباب الثلاثة. طيب هناك موانع للإرث ثلاثة، ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني، يعني أي واحد اتصف بأحد هذه الأوصاف الثلاثة لا يرث، فإذا وجد وارث قاتل لا يرث، إذا وجد وارث لكنه عبد لا يرث، إذا وجد وارث لكنه كافر ليس بمسلم لا يرث من المسلم، والمسلم لا يرث من الكافر، واضح؟ فإذا هذه موانع الإرث الثلاثة. طب أسألكم سؤالا، هل يرث المقتول من القاتل؟ هل يرث المقتول من القاتل؟ القاتل لا يرث من المقتول، صح؟ اتفقنا؟ يعني خلنا أوضح لكم إياها. عبد الرحمن قتلني، وهو عشان نفهم الوضع، قتلني، هل يرث مني؟ لا، لأنه قاتل. طب هل أرث منه؟ لا. أصبح أيوة شوف، لأن أنا غير موجود، أنا مثل، صح؟ مش اشترطنا أن يوجد الوارث بعد موت المورث، أنا مثل. طب لو ما مثل هل أرث ولا لا أرث؟ أيوة، ما هو أنا شوي شوي، هل أرث ولا لا أرث؟ لو أنني مت بعد ما مات، يعني أعطيك مثال، عبد الرحمن طعنني يريد أن يستولي عن الأموال ثم خرج وأنا ما زلت حيا، فجاءت سيارة وصدمته ومات ثم مت بعده، هل أرث منه أم لا؟ أرث. شفت الصورة؟ بارك الله فيكم. إذن هذه بعض المسائل. نأتي الآن إلى مسألة مهمة. إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، ها نحن نتحدث بالفرائض. الله يطول عمرك يا أبو حاتم. آمين يا رب. كان شيخنا، أنا درست الفرائض فضل الله عز وجل على عدة مشايخ، على الشيخ محمد سعيد الزليباني المختص بعلم الفرائض في المسجد النبوي، على شيخنا الدكتور هيثم سرحان، وعلى مشايخ آخرين درستها بفضل الله عز وجل. ولكني في بداية الأمر لما درستها ذهبت عند شيخ ولم أكن درستها من قبل في فلسطين، فلما جلست جلست كالأطرش في الزفة، ما فهمت شيئا، والسبب طريقة الشرح. يعني من أهم المهمات يا مشايخ في تعلم العلم الشرعي أن يؤتى الشيخ طريقة وأسلوبا في تعليم العلم. قد تكون عالما جبلا فطحلا لكنك لا تحسن التعليم فيذهب علمك، إلا إذا يعني وضعته في كتاب أو استفاد منك من استفاد من الطلاب. قد يكون هناك طالب علم ما عنده إلا علم يسير لكنه يحسن التعليم فينفع الله عز وجل به أكثر من غيره. واضح من شيخ؟ فبعد ذلك تعلمت فضل الله عز وجل هذا العلم في أسبوعين وأجست به فضل الله عز وجل. يعني حتى تروا أن الذي يعلمكم متعلم لهذا العلم حفظكم الله. وحفظت البرهانية في الفرائض فضل الله عز وجل. طيب الآن نريد أن نأخذ من هم الورثة، هذا مهم جدا. يعني بمعنى أنا الآن بدي أقسم تركة، جاءني شخص قال لي مات فلان وفلان وفلان، طيب لابد أن أعرف من الذين يرثون حتى أعطيهم، ومن الذين لا يرثون حتى أجنبهم المسألة من البداية. يعني جاءك شخص قال مات ميت وترك زوجة وابنا وخالة، الزوجة ترث، الابن يرث، الخالة لا ترث. ها من البداية أنا الخالة أضعها على جنب لكنها ترث بالرحم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب. طيب نحن ذكرنا قبل قليل أسباب الإرث ثلاثة، ما هي؟ نكاح ونسب ثم ولاء، ليس دونها سبب. نمشي عليها واحدة واحدة. طبعا عندنا ذكور وارثين وعندنا إناث وارثات. الذكور الوارثون 15 والإناث الوارثات كم؟ 10. كم باقينا من الوقت الشيخ؟ معلش نبهني يعني قبل بخمس دقائق حتى يعني أجهز الليلة كما يقول إخواننا المصريين. طيب إذن الورثة بالنكاح احسبوا معي. أول شيء نذكرهم، نذكر الذكور أول شيء. بالنكاح من الذي يرث؟ الزوج. عدوا معي 15 لازم نعد الآن. بالنكاح الزوج، بالولاء المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، كم صاروا؟ 2. نأتي إلى النسب. النسب قلت لكم أصول وحواشي وفروع. الذين يرثون من الأصول من الذكور الأب وأبو الأب، لا قل أبو الأب لا تقول الجد لأنه أبو الأم لا يرث ليس من الورثة. شوف إذن كم صاروا؟ 4. 4 هذا الأصول. نأتي إلى الفروع، من الذي يرث من الذكور من الفروع؟ الإبن وابن الإبن. ها نأتي إلى الحواشي، الحواشي يعني البقية، يعني 4 كم بقي؟ 9، بقي 9 من 15. أول شيء الله يرضى عليك الزوج خلصنا منه، الزوج بالزوجية، خلينا على الحواشي. نبدأ بالحواشي، الأخ الشقيق، الأخ لأب والأخ لأم. طيب قبل ما أكمل، من هو الأخ الشقيق؟ يعني أنا متت أخوي من أبوي وأمي، هذا أخوي الشقيق. أنا متت أخوي من أبوي، يعني أبوي متزوج مرتين زوجتين، أخوي من أبوي هذا أخ لأب. طيب أخ لأم، أمي كانت من زوجي قبل أبوي لها ابن، هذا أخوي من أمي. واضح؟ كم صاروا؟ 9. ثم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق والعم لأب، ثم ابن العم الشقيق وابن العم لأب، كم صاروا؟ 15. أعيدهم على وجه السرعة، الذكور الزوج والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، والأب وأبو الأب، والابن وابن الابن، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخ لأم وابن والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. سؤال: هل الخال يرث؟ لا. هل ابن الأخت يرث؟ لا. شفت، إذا حفظت هؤلاء العشرة انتهت القصة والقضية. هؤلاء الذكور. طب نأتي إلى الإناث، عشرة بالزوجية، من الذي يرث من الإناث؟ الزوجة أو الزوجات؟ لازم نقول الزوجات، حتى إيش؟ لأنه الزوجات يأخذن نفس النصيب، يعني لو كان متزوج واحدة إلها الربع أو الثمن بحسب الشروط، لكن لما تزوج سنتين كذلك الربع أو الثمن، ثلاث كذلك، أربعة كذلك. إذن الزوجة، ثم المعتقة وعصبتها المتعصبون بأنفسهم، اثنين. بقي عندنا ثمانية وهم أصول وفروع حواشي. من الذي يرث من الأصول؟ أم الأب وأم الأم، والبنت وبنت الإبن. خلصنا أصول وفروع حواشي. الحواشي مين؟ أخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. طب تسعة صاروا، وين المشكلة؟ حسبنا أم الأب وأم الأم واحدة، هم ثنتين صح؟ أعيد، خلنا نعيد. أولا الزوجة أو الزوجات، هذه الزوجية، المعتقة وعصبتها المتعصبون بأنفسهم. خلصنا سبب الزوجية وسبب العتق أو الولاء. الأصول الأم وأم الأب، والفروع البنت وبنت الإبن، والحواشي الأخت الشقيقة الأخت لأب الأخت لأم. في واحدة يعني مش مذكورة، مين؟ أم الأم ما ذكرناهاش؟ الأم وأم الأم، ما ذكرناش الأم، الأم ما ذكرناها، الأم ما ذكرناها. طيب خلنا نعيد مرة ثانية حتى بارك الله فيكم يعني تفاعلوا. أولا الزوجة أو الزوجات، المعتقة وعصبتها المتعصبون بأنفسهم، الأم وأم الأم وأم الأب، نعم، والبنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. إذن كم عدد الورثة ذكورا وإناثا؟ 25. 25. طيب اكتبهم معي بارك الله فيكم. مات سائد وترك تركة، سنموت الكل سيموت، مات سائد وترك تركة، ماذا نصنع؟ هل نأتي بالتركة هذه نوزعها على الورثة؟ لا، فيه خطوات لابد أن نعملها قبل ذلك. أولا نجهزه من هذا المال، يعني أجرة الغاسل، أجرة الكفن، ثمن الكفن، أجرة المكفن، أجرة القبر إذا هناك أجرة الحفر، هذا تجهيز الميت، هذا واحد أول شيء. بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة، يعني علي دين هذا موثق برهن، هذا يسمى دين متعلق بعين التركة، فيسد هذا الدين الموثق بالرهن. هذا رأي الحنابلة. الجمهور يقدمون الدين الموثق أو المتعلق بعين التركة على مؤن التجهيز الجمهور. ثالثا الديون المرسلة، ديون لله أو للآدميين تسد. طب لو ما ترك إلا 100 دينار وعليه 500 دينار لله و500 دينار للآدميين، نعطي 50 دينار لله و50 للآدميين يتحاصصون. بعد ذلك الوصية بثلث فأقل لأجنبي، يعني أوصيت والوصية لا تكون إلا بثلث فأقل ولأجنبي، أجنبي يعني غير وارث. ما بقي بعد ذلك يوزع على من؟ على الورثة. طيب سؤال، ربنا قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية على الدين، وأنا هنا قدمت الدين على الوصية صح؟ وبالإجماع الدين مقدم على الوصية. طيب لماذا قدم الله الوصية على الدين؟ أحسنت، الدين له مطالب، يعني معاوية إلو علي ديون جيد، وأنا وصيت بيني وبين عيالي إنه خالد إلو ثلث مالي، مين المطالب؟ معاوية بيجي بده فلوسه صاحب الدين، لكن خالد لا يدري أني أوصيت له، فالدين له مطالب والوصية ليس لها مطالب، لذلك قدمت. واضح؟ والوصية تبرع والدين واجب أداؤه، وسيسعى الورثة إلى يعني إعطائه لصاحبه، فلذلك قدمت الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية. طيب بعد ذلك ماذا نصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، نعطي صاحب الفرض فرضه، فإذا أعطينا صاحب الفرض فرضة ننظر هل بقي باق فنعطيه للعصبة، فإذا لم يوجد لا معصب لا صاحب فرض ولا عصبة نعطي أصحاب ذوي الأرحام. طيب اصبر عليه قليل، الـ15 هؤلاء منهم أصحاب فروض يرثون بالفرض المقدر في القرآن، ومنهم من يرث بلا تقدير يعني بالتعصيب. الذين يرثون بالفرض المقدر 10 وهم الإناث جميعا إلا المعتقة، كل الإناث يرثن بالفرض، صح يا ولد؟ كل الإناث اللي ذكرناهن يرثن بالفرض ما عدا المعتقة، في غيرها؟ لا. ومن الذكور الأب والجد والزوج ومن كذلك الأخ لأم والأخ لأم، كم صاروا؟ 10 يرثون بالفرض ماشي، والباقي يرثون بالتعصيب. خليكم معي الآن، قلنا الفروض المقدرة في القرآن كم عددها؟ 6، انتبهوا معي بارك الله فيكم، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث. طيب نمشي عليها واحدة واحدة. النصف يرث 5 وهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هذا النصف 5، والربع الزوج والزوجة أو الزوجات، والثمن الزوجة أو الزوجات، والثلثان البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، والثلث الأم والأخ والإخوة لأم، والسدس الذين يرثون السدس 7. خلنا نعدهم واحد واحد بسم الله. أولا الأخ لأم أو الأخت لأم، 2 الأب، 3 الجد، 4 الأم، 5 الأخت لأب، و6 الأخت لأم ذكرناها، ذكرنا الأخت لأم لما ذكرناها. طيب الأخت لأم، طيب الأخت بنت الابن، خلينا شوي شوي ما نتخربط لأنه بده شغل هذا وبده تركيز الله يبارك فيكم. فالورثة الذين يرثون السدس كم عددهم؟ قلنا 7، الأب والأم والجد وبنت الابن والأخت لأب وولد الأم اللي هو الأخ لأم والأخت لأم والجدة، 7، هؤلاء يرثون بالفرض. وهناك من يرثون بالتعصيب مثل الابن مثلا، الذين يرثون بالتعصيب انتبهوا معي، هناك تعصيب 3 أنواع، تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. تعصيب بالنفس يعني يرث كل المال إذا انفرد مثل الابن، لو ما في إلا الابن يأخذ كل المال، ويأخذ الباقي إذا بقي باق بعد أصحاب الفروض، يعني مات ميت ترك زوجة وابن، الزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي، أو لا يأخذ شيئا إذا لم يبق له شيء، ماتت ميتة تركت زوجا وأختا شقيقا شقيقة وعما، العم لا يأخذ شيئا لأنه لا يبقى له شيء، الزوجة أخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف. فهذه العصبة بالنفس، والعصبة بالنفس عددهم 14 وهم كل الذكور الوارثين اللي عددهم كم؟ 15، نقص منهم الزوج والأخ لأم كم صاروا؟ 13، وزيد عليهم المعتقة كم صاروا؟ 14. لذلك في العصبة بالنفس لا يوجد من النساء إلا المعتقة، والرحبي له بيت ظريف يقول: وليس في النساء طرا، يعني جميعا، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وهناك تعصيب بالغير، وهن اللي ذكرناهم قبل قليل للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن وبنت، أخت شقيقة وأخت لأب، أخت شقيقة وأخت لأب، بنت ابن وابن ابن، وإيش بقي معنا؟ بنت ابن وبنت ابن وابن ابن والأخت الشقيقة والأخ الشقيق والأخت لأب والأخ لأب، هذول العصبة بالغير. العصبة مع الغير اللي هي الأخوات الشقيقات ولأب مع الفرع الوارث الأنثى اللي هي البنت وبنت الابن. فنحن نبدأ نعطي أصحاب الفروض ثم بعد ذلك نعطي العصبة. يعني أعطيكم مثالا، ما تميت ترك أما و بنتا وعما شقيقا، الأم كم تأخذ؟ السدس لوجود البنت الفرع الوارث، والبنت كم تأخذ؟ النصف، والباقي يأخذه العم الشقيق بالتعصيب. هذه الطريقة، ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. طيب مات ميت، انتبهوا هذه المسألة، هنا ستأخذ الأنثى أكثر من الذكر. ماتت امرأة، هم بيقولوا هلك هالك، يجوز. قال تعالى إن امرؤ هلك، قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، يعني مات. انتبهوا لهذه المسألة، ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا، الزوج كم له؟ له في بنت يأخذ الربع، في فرع وارث يأخذ الربع. طيب البنت كم تأخذ؟ النصف. كم بقية؟ ربع. الربع يرجع عليها، هذا يسمى الرد. فكم تأخذ إذن البنت؟ ثلاث أرباع. البنت تأخذ ثلاث أرباع من أمها، وزوج أمها كم يأخذ؟ ربع. شفتم المسألة هذه؟ فعندنا يعني مسائل أخرى تأتي، مسائل الرد ومسائل العول ها، ومسائل الحمل ومسائل الخنث المشكل، وعندنا المناسخات، وهذه نحتاجها في فلسطين. بكون الجد البعيد مات والأولاد ما كسموا الأرض، وبعدين ماتوا وما أولادهم ما كسموا، والآن هم كسموا، طب ماذا يصنعون؟ في طريقة لحل المسائل اسمها المناسخات. سبحان الله، هذا العلم علم محكم، سبحان الله متقن. طيب فهذا علم يعني شريف وعلم عظيم، وأنا لا أريد أن يفوتني في الحقيقة الشيء، ولو يعني باختصار أذكره لكم في هذه المسائل. طبعا عندنا شيء يسمى الحجب، ولا يجوز لأحد أن يفتي في الفرائض وهو لا يعلم الحجب، شدد العلماء. ليش؟ لأنه باب الحجب من لم يتقنه أعطى المحجوب وحرمه غير المحجوب، وسبق معنا الحجب بالوصف رق وقتل واختلاف ديني، وهؤلاء وجودهم كعدمهم. يعني ما تميت ترك زوجة وابنا قاتلا وعما شقيقا، كم الزوجة تأخذ؟ ربع، لأن الابن القاتل هذا لا يؤثر، والعم الشقيق يأخذ الباقي. ها؟ فعندنا حجب بوصف رق وقتل واختلاف دين، هناك حجب بشخص، والحجب بشخص قد يكون حجب حرمان وحجب نقصان. ها؟ يحجب هذا شخص، يعني مثلا ما تميت وترك زوجة وابنا وعما، العم محجوب بالابن، هذا حجب حرمان. حجب نقصان، ما تميت ترك زوجة وبنتا، الزوجة حجبت من الربع إلى الثمن لوجود البنت، هذا حجب نقصان. فالحجب هذا أيضا باب مهم من أبواب الفرائض. عندنا مسألة مهمة تسمى في الفرائض مسألة الجد والإخوة. الجد كالأب يحجب الإخوة لأم بالإجماع، لكن هل يحجب الإخوة لغير أم؟ أكثر العلماء على أنه لا يحجبهم، وهناك حل لهذه المسائل فيه الصعوبة، لكن الراجح مذهب أبي حنيفة أن الجد كالأب يحجبه الإخوة جميعا، لأب والأشقاء والإخوة لأم، والإخوة لأم. وعندنا مسألتان مهمتان في باب الفرائض، وهما العمريتان أو الغراوان، حكم فيهما عمر، وهي الزوجة وأم وأب، وزوج وأم وأب. الأم هما هنا كم تأخذ في الأصل؟ زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب تأخذ الثلث، لكن الفرضيون على الراجح يعطونها ثلث الباقي، يعطونها ثلث الباقي. وعندنا مسائل يعني أخرى، والعلماء في يعني علم الفرائض يذكرون الحساب وأصول المسائل، يذكرون الحساب وتصحيح المسائل والتأصيل قبل ذلك، ويذكرون المسائل النادرة في الوقوع اللي ذكرت لكم يعني بعضها، اللي هي مسائل الحمل والخنثى المشكل، وكذلك مسائل الهدمة والغرقة التي ذكرتها لكم قبل قليل. فعندنا إذن يعني مسائل كثيرة متعلقة بهذا العلم وهذا الباب. عندنا مسائل المفقود كذلك، الآن مثل حرب غزة هناك مفقودون، كيف نتعامل معهم، ومسائل الخنثى المشكل والحمل إلى آخر ما هنالك. لكن بقي عندي هنا أمران أذكرهما يعني على عجل، وهما توريث ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ هم الذين يرثون إن لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. يعني لو سألتكم الآن ذوي الأرحام أصول وفروع وحواشي، خلنا نأخذ مثال على الأصول من ذوي الأرحام. أبو الأم، أبو الأم يرث ليس من الورثة، إذن هو من ذوي الأرحام أبو الأم. من الفروع بنت البنت أو ابن البنت. من الحواشي ابن الأخت الشقيقة مثلا، الخال، الخالة، العمة، هؤلاء إيش من ذوي الأرحام. كيف نورث ذوي الأرحام؟ اختلف. والصحيح أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به، يعني الواسطة بينهم بين الميت يرثون ميراثه. هذه طريقة حل مسائل ذوي الأرحام. بقيت عندنا يعني مسألة أخيرة أذكرها لكم حفظكم الله، وهي كيفية توزيع التركات، وهذه أهم يعني تعتبر من أهم ما يكون في علم الفرائض. قد أعرف فقه الفرائض لكن حساب الفرائض، توزيع الفرائض قد لا يعرفها البعض. فنأخذ مثالا وعلى إثر هذا المثال نحل المسألة وتفقه عنا المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. لعلي آتي بمثال. طبعا العلماء عندهم طرق في قسمة الفرائض والمواريث، وأسهل الطرق طريقان، طريق الضرب والقسم وطريق النسبة. لكن أنا أريد أن أعطيكم طريق النسبة لأنه أسهل شيء علينا الآن، أسهل شيء علينا. لو مات ميت ترك زوجة أو ترك زوجتين وبنت عم شقيق، ترك زوجتين وبنت عم شقيق، كم للزوجتين؟ الثمن لوجود البنت، والبنت النصف، والعم الشقيق يأخذ الباقي. فبكون أصل المسألة ثمانية، الزوجة لها، الزوجتان لهما واحد، والبنت لها أربعة، والعم الشقيق له ثلاثة. طبعا عندنا زوجتان لهما واحد، وأهل الفرائض لا يقبلون الكسور، لابد أن نصحح المسألة. فنضرب بإيش؟ باثنين، يعني أصل المسألة ثمانية ضرب اثنين 16، كل زوجة تأخذ واحد، البنت تأخذ أربعة باثنين 8، والعم الشقيق ثلاثة باثنين 6. طيب طيب، هذا الميت ترك 16,000 دينار. احنا خلصنا الفقه، فقه الميراث، ونعرف أدلة توريث كل واحد. كيف نوزع 16,000؟ الطريقة طريق النسبة باختصار، هذا أفضل ما يكون وأسهل ما يكون. نقول الزوجة الأولى لها نسبتها 1/16، والزوجة الثانية نسبتها 1/16، والبنت نسبتها 8/16، والعم الشقيق نسبته 6/16. جيد؟ فنعطي كل واحد نسبته، فالميراث 16,000، فكل زوجة تأخذ 1,000 لأنه إلها 1/16، فنصيبها 1,000، والبنت 8/16 نصيبها 8,000، والعم الشقيق 6/16 نسبته 6,000. هذه أسهل طريقة لتوزيع المواريث، وهناك طرق أخرى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل ما يعني قلناه مساهما في رفع الجهل عن أنفسنا، وأن يوفقنا دائما للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه.